الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كلامنا أمس كان وين؟ أنه بناء على أن اليقين ركن وين؟ في الاستصحاب. فحينئذ لو دلت الإمارة على أن الشيء الفلاني لزيد، هذا الدار لزيد، وبعد سنة أو سنتين شكينا في من؟ في بقاء تلك الملكية، أو مثلنا بالماء المتغير. الرواية دلت على أنه نجس، والآن زال تغيره فراح نشك. فالفقهاء يجرون الاستصحاب، مع أنه بناء على ركنية اليقين في الاستصحاب يلزم عدم الجريان، لأن أنا سابقا لم يكن عندي يقين بمن؟ بالنجاسة. أقصى ما كان إمارة رواية، أما اليقين لم يكن، فيلزم عدم إمكان إجراء الاستصحاب، مع أنه من المسلم بينهم إجراء الاستصحاب. هذا قلت مشكلة واجهها الأصوليون، كيف يحلون هذه المشكلة؟ وهي ترى إشكال قوي جدا. نقول ما يجري الاستصحاب وما يصير، وما يصير، ماكو واحد يجسر هيك يقول. وإذا أقول يجري شلون جيزه ويقين ماكو، شلون يجري الاستصحاب؟ شوف الأجوبة بالله. أول جواب للمرزى النائيني، قال تذكرون أنا رأيي في باب جعل الحجية، رأيي تذكرون ولا؟ ما معنى جعل الحجية؟ جعلت هذا حجة، يعني جعلته طريقا وعلما، علما، وهذا كان معناه ولا؟ إذا تذكرون هذا المسلك، إذا تذكرون لما نقرأناه أنا قلت لكم كثير استفاد منه، صدق كثير استفاد منه أحد الموارد هذا، أما حل هذا الإشكال القوي المتين بهذا المبنى. قال بناء على هذا المسلك الإشكال يرتفع، ليش؟ لأنه ماذا يعتبر في الاستصحاب؟ أنتم قلتم اليقين، هذا اليقين شي يسمونه يقين موضوعي. ليش يسمونه يقين موضوعي؟ لأن مأخوذ في موضوع، في موضوع ماذا؟ الاستصحاب، في موضوع الدليل والقطع. قلنا شو وقت يسمونه موضوعي؟ إذا أخذ في موضوع الحكم يسمونه ماذا؟ إذا أخذ في موضوع الحكم موضوعي. وفي مقامنا في موضوع الحكم الاستصحابي ماذا أخذ؟ اليقين. فهذا اليقين يقين موضوعي. تريدون يقين؟ أنتم تريدون يقين ماذا؟ موضوعي. مو المرزا قال أنا أجيب لكم، شلون تجيبه؟ قال لما تقوم الإمارة على أن هذا الماء المتغير نجس، على أن الماء المتغير نجس، ف فدليل حجية الإمارة ماذا يجعلني؟ عالما. معنى الحجية يعني جعل العلمية، فأصير عالما. عالما بما؟ بنجاسة الماء المتغير. فيحصل فرد ومصداق علما لليقين للقاطع، لكن مصداق هذا شو نسميه؟ تعبدي وليس يقين حقيقي. فالخلاصة دليل حجية الإمارة حاكم. حاكم يعني شنو معنى ناظر؟ حاكم يصير لمن على دليل الذي اعتبر فيه ماذا؟ القطع الموضوعي. يعني يوجد فردا للعلم للقطع الموضوع، فرد جديد، لكن فرد تعبدي، وهذا معناه الحكومة. فبناء على مسلك جعل العلمية دليل حجة الإمارة يوجد لنا، بقيام الإمارة ماذا يوجد لنا؟ فردا من اليقين. وصار على اليقين بعد شفه، فإذا صار يقين يعني الشارع حسبني متيقن، قال لي أنت شاغل عن متيقن، اعتبرتك ماذا؟ متيقنا. شنو معنى اعتبرتك متيقنا؟ يعني آثار اليقين رتبها. لما يقول اعتبرتك يعني لابد شنو؟ آثار يقين رتبها. من جل آثار يقين جراء الاستصحاب يعني اجر الاستصحاب. هذا ما ذكره المرزى النائيني، ولكن يرد عليه أننا لا نسلم بالحكومة، لأن حكومة دليل الإمارة على دليل الذي أخذ فيه أخذ في موضوع القاط واليقين فرع نظر الأول للثاني. نظر الأول ياهو الأول يعني قصدي الأول ياهو يعني دليل الإمارة. إذا ناظر للثاني قال حاكم. وفي موردنا النظر ما موجود. ليش ما موجود؟ لأن الدليل المهم للإمارة ما هو؟ سيرة العقلائية. والعقلاء لم يتعارف عندهم وبينهم القطع الموضوعي. قطع موضوعي عند العقلاء ما موجود. هم اكو بالله راجع سأته اليوم العقلاء وشوف اكو العقلاء عندهم حكم يرتبون على من؟ على اليقين، بحيث اليقين يكون بعنوانه حاصل. ماكو عندهم حكم. فاذا ما متعارف عندهم اليقين الموضوعي، كيف تقول دليل الإمارة؟ دليل الإمارة والعقلاء ينظر لمن؟ ينظر إلى القطع الموضوع، إلى الحكم الذي أخذ فيه القاط في موضوع القاط. نقول لك ماكو عند العقلاء دليل جمر عقلاء. عقلاء هم ليس عندهم حكم أخذ في موضوعه القاط. ها؟ حتى تكون سيرتهم حينما يجعلوا إمارة حجة ناظر علما إلى هذا الحكم الذي أخذ في موضوع القاط. ما موجود عندهم حكم أخذ في موضوع القاط. أكرر، كون دليل الإمارة حاكم صرع أن يكون ناظر. أصلا معنى حاكم عن ناظر، وفلنجد دليل الإمارة ناظر إلى دليل الذي دليل الحكم الذي أغلى في موضوعه قط. نقول كلا. لماذا؟ لأن دليل الإمارة هو العقلاء يجعلوا الإمارة حجة، والعقلاء لم يتعارض بينهم قطع موضوعي حتى ماذا دليل الإمارة، يعني حتى نقول حينما جعلوا الإمارة حجة نظروا بجعلهم للإمارة حجة أرادوا أن يجعلوها كالقطع الموضوعي، يعني العقلاء لما قالوا الإمارة حجة يعني كالقطع، يعني مولد القطع كالقطع الموضوعي، ما هو متعرف عنده القطع موضوعي حتى يكونوا ناظرين إلى القطع الموضوعي. وهذا مما أشار له السيد رضوان الله عليه. وين أشار له؟ إذا تتذكرون ومن سيتوا في الحلقة الثالثة، هذه هي نفسها في الجزء الأول صفحة 82، راجع تجد ما أقول. أفهرس هذا المطلب دور حتى أطبق الوارث. المرزا رضوان الله عليه أجاب عن هذا الإشكال بأنه بعد قيام الإمارة يحصل عندنا قطع يقين. لماذا يحصل؟ سيجي الاستصحاب. لماذا يحصل؟ يقول لأن دليل الإمارة يقول أجعلك عاق، وإذا صرت عالم متيقن بعد يجي الاستصحاب حصل اليقين. نحن ماذا أجبنا؟ على أنه الإمارة ليست بحاكمة لأن الحكومة فرع النظر، والنظر هنا ليس بموجود لأن دليل حجة الإمارة العقلاء، والعقلاء ليس عندهم يقين موضوعي حتى يمكن أن نقول حينما جعلوا الإمارة حجة كانوا ناظرين إلى من يجعلهم للإمارة حجة، إلى اليقين الموضوعي يردون يقولون تقوم مقام القطع الموضوعي، فالإمارة حجة يعني طبق عليها العلم، احسبها علم كالعلم الموضوعي كاليقين الموضوعي، ما عندهم يقين موضوعي أطبق. الوجه الأول ما ذكرته مدرسة المحقق النائم قد قدس الله روحه من أن الإمارة تعتبر علما، تنحسب علم بسبب من؟ بحكم لسان دليل حجيتها. دليل حجيتها يا هو دليل حجية الإمارة، ما ندري خليه على إجماله يجعل الإمارة علم، لأن ذي الحجية مفاده يجعل الطريقية، طريقية يعني شنو؟ يعني العلمية، يعني شنو؟ توضح أحسن. ها عطب تفسير عجيب. وإلغاء احتمال الخلاف، يعني احتمال الخلاف للإمارة إلغي، يعني أنت كالقاطع، وبهذا تقوم مقام القطع الموضوعي، يعني بسبب أنه دليل إمارة يجعل الإمارة علم تقوم الإمارة مقام القطع المأخذ في موضوع الحكم. مثل ما القطع المأخذ في موضوع الحكم مثل ذي مرين في الاستصحاب، وهذه موضوعي ماذا القطع؟ ليش تقوم؟ لحكومة دليل حجيتها على الدليل المتكفل لجعل الحكم على القطع حاكم، على الدليل المتكفل. مثل من الدليل المتكفل؟ مثل دليل الاستصحاب الذي يتكفل جعل الحكم وهو الاستصحاب على القطع، على اليقين يكون الإنسان متيقن حتى يكون استصحاب في حقه. وما عن حكومة إذا طبقنا الحكومة لا نتيجة تصير، يعني الإمارة توجد لنا دليل، الإمارة يوجد لنا فرد من العلم، ومعنى حكومة هنا أن دليل حجية يحقق فردا، لكن فرد تعبدي قلت مو وجداني القاطع، مو قاطع القاطع وجدان، فردا عبوديا من موضوع الدليل الآخر، موضوع الدليل الآخر من دليل آخر الذي اعتبره مريح من أصحاب الذي اعتبره في موضوع القاطع. ومن مصادي ذلك فيما وردنا أريد هالفكرة نطبقها للسيد لحد ما أطبق الفكرة، أجد أطبقها على أصحاب نسح نطبقها. ومن مصادر ذلك القيم الإمارة مقام اليقين المأخوذ في موضوع الاستصحاب، يعني بعبارة أخرى حكومة لي الحجية الإمارة على دليل الاستصحاب يصير حاكم، بعد يوجد فرد من العلم، فإذا عبد الفرد من العلم يجب الاستصحاب. ألفا وقد قدم في مستل البحث عن الأدلة المحرزة من هذه الحلقة الثالثة الجزء الأول في صفحة 82 المنع عن وفاء دليل حجية الإمارة بإثبات قيامها دليل حجية الإمارة لا يفي بقيام الإمارة مقام القطع الموضوعي، وما تصلح للحاكمية لأن الحاكمية مولانا، لأنها يعني الحاكمية فرع النظر إلى الدليل المحكوم والنظر غير ثابت. شلون؟ فلاحظ لاحظ الجزء الأول من الحلقة الثالثة 87 وأنا بينت لك المطلب شلون لماذا لا يوجد نظر. الوجه الثاني هذا الجواب الثاني لصاحب الكفاية رضوان الله عليه ولعل عبارة الكفاية فيها شيء من من الإجمال على أي حال قيل في مقصود الآخذ هذا هكذا قيل ننقل ما قاله القوم ما استفاده القوم قيل بأن صاحب الكفاية هكذا أجاب قال دليل الاستصحاب لا يقول أنه لا بد من وجود يقين سابق لا يقول تشيقول يقول أنا أجعل ملازمة بين من وبين من بين الحدوث وبين البقاء يعني دليل الاستصحاب تشير يقول دليل لا تنقض اليقين بشك هكذا يريد أن يقول إذا كان الشيء حادثا فهو ماذا باقي يجعل ملازمة يقول أكو ملازمة بين حدوث الشيء وبين بقاء فإذا واحد سألك قال لك ما هو مفاد لا تنقض اليقين بالشك شو تجاوبه مفاد ماذا جعل الملازم بين الحدوث وبين البقاء فإذا تم هذا نأتي ونقول الرواية جاءتنا ودلت عليه من المفروض هاي الرواية التي تقول الماء إذا تغير نجسه أو الخبر الذي يقول شنو هذه الدار لزيدين هاي دلت عليه من على الحدوث ام على البقاء دلت على الحدوث دلت على انه هذا لزيد ام على البقاء مدد هذا نجس البقاء مدد حينئذ نأتي ونقول بضم دليل الاستصحاب الى هاي الرواية يا رواية يا خبر هذا مو خبر كان اقعدني يقول الماء نجس او الدار لزيد هذه الرواية او هذا الخبر الذي يقول الدار لزيد او الماء نجس يقول الان هذا نجس الان لزيد بقاء ما يأتي ويأتي دليل الاستصحاب نجعله الى جانب هذه الرواية شي تبت ان الاستصحاب قلت دليل الاستصحاب الملازمة بين الحدود وبين البقاء فبعد ضم دليل الاستصحاب الى تلك الرواية اللي كانت تقول هذا الماء نجس سوف تكون تلك الرواية دالة على الحدوث ببركة ضم الاستصحاب اليها تكون دالة على من ببركة ضم دليل الاستصحاب إليها تكون دالة على من؟ على البقاء فتلك الرواية التي تقول الماء نجس أو الدار لزيت ابتداء تدل على من؟ على الحدوث ما تدل على البقاء لكن بضم دليل الاستصحاب إليها بالاستصحاب شي يقول إذا كان حادث الشيء فهو باقي سوف تصير دالة على البقاء أيضا فالبقاء منين استفدنا من نفس ديش الرواية الأولى لكن استصحاب شو استفدنا منه إذن الملازمة بين الحدوث وبين البقاء ها شنو شغل الشارع سوانا ملازمة الشارع قاعد يقول في دليل الاستصحاب أنا أقول لك هذا بعد اعتراض على الشارع يصير أنا أقول لك على أن الشيء إذا كان حادث فقل باقي، ما دام الشارع قال انتهى بعد. انضمها الملازمة المستفادة من هذا الدليل إلى تلك الرواية التي تقول هذا الآن نجس، بالتالي تلك الرواية سوف تدل بضم الملازمة، بعد ضم الملازمة تدل على البقاء. هذا ما أفاده الشيخ الآخر، لكن مبني علامة على أن دليل الاستصحاب شيدل على جعل الملازمة. السيد الخوي إذا مظله أورد على الآخذ قال له أنت قلت دليل الاستصحاب يدل على من قلت على الملازمة، أي ملازمة؟ أسأل أنا وأنت أجب، هل يدل على الملازمة في عالم الواقع؟ يعني واقعا إذا الشيء حادث فهو ماذا؟ باقي واقعا، هكذا نعبر إلى إثبات الملازمة الواقعية. أو أنه لا، دليل الاستصحاب يريد يثبت لنا الملازمة في مقام التنجز. في مقام التنجز يعني شنو؟ يعني إذا تنجز الشيء عليك حدوثا، مثل من تنجز إذا قامت إمارة على أن هذا نجس بسبب قيام الإمارة، تنجز علي ماذا؟ وجوب الاجتناب عن من؟ هذا الماء. نحن نقول دليل الاستصحاب يعني شيء يدل اجعل ملازمة، مفادة اجعل الملازمة بين من وبين من؟ بين في مرحلة التنجز. يعني شنو؟ اذا تنجز الشيء حدوثا فهو باقي علما على تنجزه. أكرر من الأول، يقول يا صاحب الكفاية أنت قلت مفاد دليل الاستصحاب جعل الملازمة، وملازمة في عالم الواقع وإن لم يكن تنجز، هذا المقصود؟ أو المقصود الملازمة في مقام التنجز، يعني إذا تنجز الشيء حدوثا فهو باقي على التنجز؟ كلاهما باطل. أما الأول باطل، يعني نقول دليل الاستصحاب يريد يثبت الملازمة في عالم الواقع. إذن بناء على هذا لا يصير الأصل، لا يصير الاستصحاب أصلا، أصل بعد ما راح يصير، لأن الأصل ما ينظر إلى الواقع، ما له شغل ويا الواقع، مثل إصالة البراءة، أفات الإباحة. تقول لي هذا واقعا واقعا شنو مباح هذا الشيء، ما له شغل بالواقع. يقول لي وظيفتك الظاهرية العملية الآن ماذا؟ أنه تقدر ترتكب هذا واقعا، أنا ليش لي شغل؟ فلو كان الاستصحاب يجعل الملازمة في عالم الواقع ناظر للواقع، ولازم ذلك أن لا يكون أصلا عملي، أن لا يكون الاستصحاب أصل عملي، هذا الاحتمال إذن باطل. وأما الاحتمال الثاني وهو أن يكون دليل الاستصحاب يجعل الملازمة في مرحلة التنجز، يعني شي يقول إذا تنجز الشيء ابتداء فهذا الشيء يبقى عليه من؟ على التنجز. هذا الكلام أيضا باطل. ليش؟ لأن لازم ذلك إذا كان عندي إناءان أعلم إجمالا بأن واحد نجس تنجز أكل وجوب الاجتناب عن كليهما يوم لا حدث يوم ما حدث حدث وجوب الاجتناب عن كليهما يوم ما حدث حدث لو بعد ذلك حصل لي علم تفصيلي لأن النجس ياهو الإناء اليميني الإناء يميني حينئذ أقول اليساري اليسار اليساري هل يبقى على التنجس شقنا نحن فيما سبق لا يبقى ينحل مع أنه على كلامك يا أيها الآخند الخراساني على هذا الاحتمال الثاني يلزم أن يكون التنجس ماذا باقي ليش يلزم أن يكون باقي لأن على الاحتمال الثاني في الاستصحاب شنو نقول إذا التنجس حدث جعل الملازمة بين من وبين من في مرحلة التنجس يعني إذا تنجز الشيء حدوثا بقي التنجس فهنا الإناء اليساري حدث له التنجس ولا أولا حدث الآن بعدما حصل العلم التفصيلي بأن النجس هو اليميني من اللازم أن يبقى أيضا ماذا التنجس حتى بعد حصول العلم التفصيلي وهذا اتفق لي يا صاحب الكفاية فالخلاصة سيد أخوي ايش يقول خلاصة قاعد ألخص يقول لا يمكن أن نقول دليل الاستصحاب يجعل الملازمة لأن إذا كان مصدع الملازمة في الواقع لازم أن لا يكون استصحاب أصل في مرحلة التنجس لازمه بعد انحلال العلم إجمالي إلى التفصيلي الطرف اليساري لازمه أن يبقى علينا على التنجز وجوب التارك لأن تنجز حدوثه فالاستصحاب شيء يقول دليل استصحاب يقول فهو باق هذا التنجز وهذا ما يلتزم به صاحب الكفاية فإذا كلامك من الأساس باطل يا صاحب الكفاية السيد الشهيد رضوان الله عليه يقول للسيد القوي أن هذا الكلام الذي تفضلت به غريب ليش غريب لأن يوجد شق ثالث أنت تفضلت بكم شق انذكرت شقي قلت لو دليل الاستصحاب إذا يجعل ملازمة يوم يجعل الملازمة بين من في مرحلة الواقع لو يجعل الملازمة في مرحلة تنجز أكو شق ثالث وهو ماذا يجعل دليل الاستصحاب ملازمة بين الحدوث الواقعي والبقاء ظاهرا يعني هيك يقول اذا كان الشيء قد حدث واقعا انا ابقيه لك الى الابد بس يكون حدث واقعا انا ابقيه لك ماذا ابقاء ماذا ظاهرية بعد ما يجي الإشكال هذا شق ثالث يمكن تطلع بالكفاءة هذا مقصود أبو الجاه وحتما هذا مقصود فلا يلزم الحكاية الأولية للسيد أخوي الحكاية الأولية شنو هي أنه يلزم أن لا يكون أصل عملي أي بعد ما تجي ليش ما تجي لأن بالتالي الاستصحاب يريد يثبت البقاء شنو ظاهرا مو يثبت البقاء ماذا واقعا إذا يثبت البقاء واقعا إيه لكن يثبت ظاهرا وحكاية الثانية الكلمة الثانية أيضا لا تأتي الثانية شنو هي ثانية أنه إذا يلزم في باب العلم الإجمالي يبقى التنجز حتى بعد العلم التفصيلي هذا باطل ليش لأن وجوب الترك لم يحدث واقعا للإناء شنو؟ يساري. واحنا الملازم نتعالى بين من وبين من؟ بين الحدوث شنو؟ واقعي. وهذا لم يحدث له واقعا اليساري، واقعا ما حدث له، ظاهرا حدث له بحكم العاقل، واقعا هو لعله طاهر فباقي على الحلية، واقعا لم يحدث له وجوب الاجتناب حتى يكون باقي إلى الأبد. فإذا على هذا الأساس نطبق العبارة. الوجه الثاني ما ذكره صاحب الكفاية وحاصله على ما قيل في تفسيره أن اليقين بالحدوث ليس شنو؟ ليس ركنا في دليل الاستصحاب. شنو دليل الاستصحاب؟ شنو يسوي؟ يقول يجعل الملازم بين الحدوث والبقاء. بل مثلا دليل الاستصحاب جعل الملازم بين الحدوث والبقاء. والسيد رضوان الله عليه قد أجمل عند بيانه لمصف صاحب الكفاء مجمل هذا الكلام، يكون تتم هذا به، تتم أنا بين تلك إياه. فإذا كان مفاد دليل الاستصحاب جعل الملازمة، فحينئذ نقول إذا دل الدليل، أعلى من دل الدليل على أن الماء المتغير ماذا؟ فإذا دل الدليل على أن الماء المتغير ماذا؟ نجس. فببركة دليل الاستصحاب الذي يفيدنا الملازمة حينما نضم إلى تلك الرواية التي تقول هذا الماء المتغير نجس، سوف تلك الرواية ببركة ضم دليل الاستصحاب تدل على من؟ على بقاء النجاسة بسبب ضم دليل الاستصحاب. هاي تتم هواي هواي مهمة، بس السيد أجمل عند ناقلها على أي حال. وقد اعترض السيد الأستاذ على ذلك على صعب الكفاية بأن مفاد دليل الاستصحاب تلقيت الملازم، يا ملازم واقعية يبتند جزية، لو كان الملازمة بين الحدوث والبقاء في مرحلة الواقع، يعني الحدوث والبقاء في مرحلة، يعني لو كان الحادث واقعا فهو باقي واقعا، لو كان الحادث واقعا فهو باقي واقعا، يعني الحدوث واقعي والبقاء واقعي، فالاستصحاب يريد ينظر إلى هاي الملازمة بين الواقعيين، لزم كونه دليلا واقعيا على البقاء، وهو خلق كون أصل عمل، أصل عمل معنى ما ينظر إلى الواقع، ما يثبت الواقع، فما له شغل ويا الواقع. ولو كان مفاده يعني مفاد الاستصحاب الملازم بين الحدوث والبقاء في مرحلة التنجس، يعني ايش يقول؟ إذا تنجز الشيء وضاع حدوثا فباقي التنجس حينئذ بقاء، يعني هو قاعد يفسر، فكلما تنجز الحدوث تنجز البقاء. هتشي شلزم قلنا المحذور لزم بقاء بعض أطراف العلم الإجمالي، يا طرف يعني يساري يلزم أن يبقى منجز بقاء بعض الأطراف منجز حتى بعد انحلاله، انحلال يعني العلم الإجمالي بما بعلم تفصيلي. ليش؟ لأن هذه بعض الأطراف والإناء اليساري كانت منجزة شنو؟ حدوثا. حدوثا ايش وقت؟ حينما حدث العلم الإجمالي وقبل أن ينحل إلى بالتفصيل. فإذا التنجز موجود حدوثا نقول إن دليل الاستصحاب يجعل الملازمة بين الحدوث والبقاء في التنجز، فلازم أن نقول هذا منجز حتى بعد العلم التفصيلي. السيد الشهيد يقول وهذا الاعتراض غريب، يعني أكو شيء ثالث، لا ملازمة واقعية لا ملازمة تنجزية، لأن المراد بالملازمة الملازمة بين الحدوث الواقعي، يعني إذا كان شيء حادث واقعا وبين والبقاء الظاهري، يعني إذا كان شيء حادث واقعا فالاستصحاب شو يقول؟ فهو باقي ظاهرا. ومرد ذلك في الحقيقة إلى التعبد بالبقاء منوطا بمن؟ يعبدك بالبقاء لكن منوطا بالحدود الواقعي، يكون انت تثبت شهادة واقعة. فحينئذ الاستصحاب يقول اعبدك بالبقاء، فلا يلزم شيء مما ذكر، لا الكلمة الاولى يلزم الاستصحاب ليس اصلا عمليا، يعني يلزم ناظر الى الواقع، لا ما ناظر الى الواقع لان يريد يبقي ظاهرا، ناظر الى الابقاء الظاهري. ولا الكلمة الثانية انه يبقى التنجز، ليش؟ لان المفروض الاستصحاب يقول اذا حدث الشيء واقعا، ووجوب الاجتناب هنا لم يحدث واقعا من الاول، اقصد حدث بحكم العقل ظاهرا لا واقعا. والصحيح ان يقال، يقول ومن المناسب ان نقول لصاحب الكفاية، احنا نقول له، نقول له يا صاحب الكفاية انت تكلمت بكلام انكرت في مبني على انكار، هذا الكلام مبني على انكار اساس الاشكال، لان هو اساس الاشكال ماذا يا اخي؟ اشكال عليه من مبني الاشكال علاما على ان اليقين معتبر في جريان الاستصحاب، اساس الاشكال هذا مبني الاشكال على ذلك، فانت حينما اجبت انكرت هذا الاساس، فاذا انكرت هذا الاساس لابد وان تستدل على هذا الانكار، استدل عليه، جيب لنا دليل على ان اليقين مع انه اخذ في الدليل، مع انه اخذ في الدليل قيل لا تنقض، لا تنقض اليقين بالشك، انت كيف انكرت اعتبار اليقين وقلت الاستصحاب فقط فقط يدل على جعل الملازمة، ما لازم اليقين، جيب لنا مبرر الوجه في ذلك ماذا؟ ورد في الكفاية الدليل على انكار اعتبار اليقين موجود في الكفاية، قال لان اليقين صالح لان يكون كاشف ومرآة علمًا، علمًا للمتيقن، يعني انسان بعض مرات يعبر باليقين او مقصود ماذا؟ المتيقن، اليقين مرآة للمتيقن، فما دام صالح لان يكون مرآة للمتيقن فهنا اذا نقول، فهنا اذا نقول المقصود ماذا من اليقين في دليل الاستصحاب حينما قال الامام لا تنقض اليقين؟ الامام قال لا تنقض اليقين لكن مقصوده ماذا؟ المتيقن، يعني الحالة السابقة، يعني لا تنقض ماذا؟ المتيقن، متيقن متعلق اليقين بالشك، يقين بعد ما الاعتبار، هكذا ذكر في الكفاية. ولكن هذا المقدار من صاحب الكفاية لا يكفي، ليش لا يكفي؟ لأنه أقصى ما قال هيتشي اليقين صالح لأن يكون مرآة علما، مرآة علما، علما يكون مرآة للمتيقن، مجرد كون صالح لا يكفي لإثبات أنه في الرواية حينما قالت الرواية لا تنقض اليقين أريد من اليقين ماذا؟ المتيقن. مجرد ما الله صالح أنه اليقين يستعمل مرآة علما للمتيقن، صحيح صالح، مجرد الصلاحية لا تكفي، فلا بد مقصود الكفاية شيء أكثر من ذلك، وإن كان عبارته في الكفاية قاصرة، بس لا بد مقصود هذا الشيء، أنه بالتالي اليقين ظاهر في الرواية الشريفة، ظاهر فيما يدعي الظهور، لابد هذا مقصود الرجال، في أنه استعمل مرآة طريقا علما إلى المتيقن. فاليقين بعد ما الاعتبار، المدار على المتيقن. فإذا على هذا الأساس مجرد كون اليقين صالح لأن يستعمل بمعنى المتيقن، هذا لا يكفي، لأنه يصبح حينئذ احتماليا، احتمال أن المقصود ماذا؟ معرفية، احتمال أن يكون المقصود من اليقين ماذا؟ للموضوعية، يعني يحتمل أنه مرآة، يحتمل على أنه ماذا؟ لا، هو له خصوصية اليقين، احتمالا يصير. فإذا احتمالا صار بعد بالتالي ما نتمكن نجري استصحاب في باب الإمارات. ليش؟ الاحتمال على أن اليقين في رواية الاستصحاب أخذ على نحو احتمال أنه أخذ على نحو موضوعية خصوصية إله، ما نقدر نجري استصحاب. فلا بد مقصود صاحب الكفاية شي يريد يقول الرجال، وإن كان عبارة قاصرة، يقول اكو ظهور، بس الظهور اني انطلع ما لنا شغل به. كلمة اليقين في الرواية ظاهرة في انها اخذت معرف وطريق ومرآة وآل علما الى المتيقن، نطبق العبارة. والصحيح ان يقال لصاحب الكفاية نقول له انما رد هذا الوجه الذي اتفضلت به الى انكار من أساس الإشكال، لأن أساس الإشكال كان على من مبني؟ على أنه يعتبر في اليقين ماذا؟ فيحضر أصحاب اليقين، وعند قيام الإمارة لا يقينه، هذا أساس الإشكال كان. أنت عبر الجنة تقول لا يحضر أصحاب اليقين، أصحاب يجعل ملازمة، أنكرت أساس الإشكال، أرضية الإشكال ماذا؟ أنكرتها. انما رد هذا الوجه الى انكار الاساس الذي نجمت عنه المشكله. شنو الاساس؟ وهو ركنيه اليقين المعتمده. هاي الركنيه احنا منين استفدنا؟ هاي الركنيه المعتمده، هاي الركنيه المعتمده صدر للركنيه على ظهور اخذه اثباتا في الموضوعيه. يعني ما دام اخذ اثباتا، اثباتا يعني شنو اخذ اثباتا؟ اثباتا يعني شنو؟ يعني في الدليل، إذا أخذ بالدليل يقال إثباتا. هذا أخذ إثباتا يعني بالدليل ظاهر بأنه أخذ على نحو الموضوعية، قلنا كل عنوان أخذ بالدليل ظاهر بأنه له الموضوعية. المعتمدة هاي الركنية على ظهور أخذه إثباتا يعني بالدليل، على ظهور أخذ بمن في الموضوع، في الموضوعية متعلق بمن ظهور. فلا بد، إذا صاحب الكفاية يريد ينكر هل أساس، فلا بد له من مناقشة هذا الظهور. يعني فلا بد له علما لهذا الوجه لصاحب الكفاية، يعني أن هذا الظهور في الموضوعية ينكر ويجيب لنا دليل على إنكاره. يلا تقدر يا صاحب الكفاية، وذلك أن يناقش هكذا بما ورد في نفس الكتاب، هالشكل يناقش من دعوى أن اليقين صالح لأن يكون مرآة باعتبار كاشفيته عن متعلقه، يكشف عن متعلق مرآة، فيصلح أن يكون هنا باعتبار الكاشفية، يصلح أن يؤخذ بما هو معرف ومرآة له، يعني للمتعلق للمتيقن، فيكون أخذه في لسان دليل الاستصحاب على هذا الأساس. يعني أخذ الدليل ما قيل لا تنقض اليقين، أخذ اليقين بعد مرآة للمتيقن، فاليقين ما هي المدخلية، مدار على المتيقن، على الحالة السابقة، ومرجعه إلى أخذ الحالة السابقة، يعني المهم حالة سابقة يكون موجود مو إلا يقين. فإذا ما لازم يقين، فإذا الصحابي يكون يجري في موارد الإمارات، يعني يقين ما لازم. السيد الشهيد يقول هذا الكلام من صاحب الكفاية ناقص يحتاج إلى إصلاح. مجرد أن اليقين صالح للكاشفية هذا ما يثبت حتما هنا أخذ من باب الطريقية. يمكن أن أخذ من باب الطريقية في الرواية حينما قيل لا تنقذ اليقين يمكن باب الموضوعية. فلا بد صاحب الكفاية يريد يدعي هيك الرجال مقصودة أنه ظاهر في الرواية ظاهر كلمة اليقين أنه أخذت على نحو الموضوعي وهذه الدعوة يا من صاحب الكفاية ناقصة. ليش؟ لابد أن تتضمن هاي الدعوة من صاحب الكفاية أن يدعي بر شيء زائد ادعاء الظهور في المعرفة يعني ظاهر كلمة اليقين يعني يدعى على أن كلمة اليقين ظاهرة في المعرفة لأن مجرد إبداع احتمال ذلك يعني احتمال أنه أخذت بنحو المعرفية بنحو مساو للموضوعية يعني احتمال هذا واحتمال ذلك يوجب الإجمال. بالتالي ايش راح يصير؟ يعني يحتمل الموضوعية يحتمل المعرفية إذا يحتمل الاثنين بالتالي ما راح تستفيد صاحب الكفاية. ليش ما يستفيد؟ لأن في باب الإمارات بعد ما يثبت صاحب الكفاية يجرل استصحاب. ليش ما يتمكن؟ الاحتمال على أن اليقين له الموضوعية أخذ على نحو موضوعية. لذلك قال يوجب الإجمال وعدم إمكان تطبيق دليل الاستصحاب في موارد عدم وجود يقين. فبالتالي يكون يدعي ماذا؟ مواد عدم وجود يقين ومواد الإمارة. فبالتالي يكون يدعي الظهور ظاهر كلمة يقين في مفهوم موضوعية. ويرد عليها أن المقصود بما ادعي إن كان نرجئه إلى غد إن شاء الله. والحمد لله رب